لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بقايا من أهل الكتاب، بعثهم الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، بعثهم ربه سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر خير قيام، بلغ البلاغ المبين، رغب ورهب، بشر وأنذر، قام في الناس بما بعثه به ربه جل وعلا، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكرمه الله جل وعلا بتلكم الكرامة العظيمة والمنة الجليلة التي أخبرنا عنها ربنا جل وعلا في وحيه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الصحيح أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين إلى عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. تأمل يا رعاك الله. قال عمر: وأي آية؟ فذكر له هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها يوم عرفة في عشيتها، في حجة الوداع، أي أنها من آخر أو من أواخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامة، ألا وهي تمام الدين وكماله. تمام الدين وكماله، هذا الدين الذي رضي لنا ربنا جل وعلا أن ندين له به. فما على الواحد منا الذي يرجو النجاة ويرجو المغفرة من رب الأرض والسماء، ما على الواحد منا الناصح لنفسه العامل على نجاتها إلا أن يتمسك بهذا الدين وأن يعمل بأحكام شرعه المتين، وأن يبتعد كل البعد عن كل ما يخالف شرع الله جل وعلا، ومن أعظم ذلك البدع، فإن البدع وهي التي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يناقضها الشرك بالله جل وعلا والإعداد والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله تنفي الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله توجب على الواحد منا أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد كل البعد عن كل ما يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من أعظم طرق الشيطان ووسائله التي يحرص على إضلال عباد الله وهي مهمته، وقد أقسم بعزة الله جل وعلا على أن يقوم بذلك كما أخبرنا ربنا جل وعلا حكاية عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تأمل يا رعاك الله. واستثنى من؟ إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. وأخبرنا ربنا جل وعلا حكاية عنه أنه يسعى في الوصول إلينا من كل طريق يستطيع أن ينفذ منه، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاهدين. ولهذا أحرص ما يكون علينا نحن، فإنه قاعد لنا عند الصراط كما قال ربنا جل وعلا حكاية عنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يريد ماذا؟ يريد إضلالا، يريد لنا الغوار، يريد أن يحرفنا عن الصراط المستقيم. ومن أعظم الوسائل إيقاعنا فيما ينقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الشرك والبدع. ولهذا من أراد النجاة يجب عليه أن يضع نصب عينيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقربه إلى ربه جل وعلا. فأي أمر تريد أن تتقرب به إلى الله انظر هل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل فعله صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه بقوله أو فعل بحضرته وأقره. إن كان هذا فتشبه به وعرف عليه بالنواجذ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يحدث في هذه الأمة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عبروا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك. إذا جاء أحد يريد أن ينازعك ويخرجك عن السنة فعبر النواجذ على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، احذر يا عبد الله فإن كل محدثة بدعة، الأمور التي على خلاف السنة، وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام وكل ضلالة في النار. مع الأسف اليوم ينتشر عند أهل الإسلام إلا ما رحم ربي في ديارهم إلا هذه البلاد المباركة بفضل الله جل وعلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال المحتفل ماذا يريد بهذا الاحتفال؟ إضاحة الوقت أم أنه يريد به الأجر والثواب عند رب العزة والجلال؟ يريد في زعمه أن يبرهن على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لو كان هذا خيرا، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا عليه وهو قد دلنا على كل ما يقربنا إلى الله جل وعلا؟ لو كان هذا خيرا ألا يفعله أبو بكر؟ ألا يفعله عمر؟ ألا يفعله عثمان؟ ألا يفعله علي رضي الله عنهم جميعا؟ ألا يفعله أصحابه؟ انظروا التاريخ، التأليف شاهد صدق، شاهد عدل، هذه المدونات في التوالي. وانظروا إلى من جاء بهذا الأمر في أول أمره، لن تجدونه في القرون المفضلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. انظر في تاريخ الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، متى كان ومن أحدثه؟ ذكر المؤرخون ومنهم العالم المصري المقريزي رحمه الله، له كتاب في التواريخ في تاريخ أهل مصر، ذكر أن أول من أحدث هذه البدعة هم العبيديون الذين ينتسبون كذبا وزورا إلى فاطمة رضي الله عنها. أحدثوا هذا تقريبا في منتصف القرن الرابع، أي ليس في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا تجد أبدا ذكرا لهذا الأمر في تلك القرون المفضلة. وبعضهم ذكر أنه حدث في القرن السادس أو السابع، أما قبل القرن الرابع فلم يأتي بهذا الأمر ذكر. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يسعى في تطلب مرضاة ربه جل وعلا، والله جل وعلا قد ذكر لنا في كتابه آية عظيمة يسميها أهل العلم بآية الامتحان، تريد أن تمتحن نفسك؟ انظر إلى هذه الآية: وأنت من سيقيم نفسك حقيقة. فالله جل وعلا قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. جميعنا يدعي محبة الله جل وعلا، لا أظن مسلما إلا ويدعيها، لكن ما الدليل وما البرهان على صدق هذه الدعوة؟ قال جل وعلا: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ليس الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن تحب. يحبك رب العزة والجلال، وأهل السنة يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا على حقيقتها كما جاء بذلك النصوص. يحبك الله جل وعلا متى؟ إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. مع الأسف هؤلاء المحتفلون بعضهم يقول نحن لا نفعل تلك الأمور العظيمة المنكرة، قال هي بعض ما يحدث عند بعضهم من شرك وبدع وأمور منكرة من اختلاط النساء وغير ذلك، يقول نحن ما نفعلها. ماذا تفعلون؟ ولا نقرأ في البردة المصيب تلك الأبيات التي فيها الغلو وبعضه فيه الكفر والشرك والعياذ بالله، يقول هذا كله ما نفعله. طيب ماذا تفعلون؟ يقول نقرأ السيرة. عجبا، ألا تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا اليوم أو في هذه الأيام؟ ألا تعرفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأيام وتدعي محبته؟ لو كنت صادقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستعيش معه في يومك وليلتك، في أسبوعك وشهرك وسنتك، تعيش معه في حياتك كلها. تعرف سيرته وتقرأ سنته وتتبع هديه عليه الصلاة والسلام. فإذا ما سئلت لم تفعل هذا فقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لم تركت هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هؤلاء هم أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة، يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ثانية من حياته ودقيقة وساعة. تجد الواحد منهم إذا ما استيقظ من نومه يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ إذا أراد دخول الخلاء يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ بل حتى عندما يتقلب في نومه ويقوم يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل. بل حتى عندما يأتي أهله يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قد قلت في يومه وليلته، في أسبوعه وشهره وسنته، في حياته كلها يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة، هذا هو طريق الحصول على محبة رب العزة والجلال ورحمته وحصول الاهتداء. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومضت معنا أو مضى معنا قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته